على الجنازة إلا وهو طاهر، يعني الطهارة المائية. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. ليس له دم، ليس له دم يصلى عليه ويصلى على أمه إلا إذا رأى الإمام كثرة الصلاة على الأم أو الأب المرتكب الفحشة لكي يسجد غيره فلا بأس. قال ابن عبد البر ولا أعلم في خلافه، لم أرى أحد من أهل العلم يكره الصلاة على ولد مسلم، هذا باب أمي كذلك، إلا أنه قد نقل عن قتادة أنه قال لا يصلى على ولد الله، ليس له دم، ليس له دم. قال بل هو جاء ابن الميت. قال حدثنا يحيى عن مالك أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثمانين صلى الناس عليه أبدادا لا يعرفهم أحد. فقال ناس يدفن عند المنبر، فقال آخرون يدفن من فضيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن النبي قبل إلا من مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه، فلما كان عند مسلم أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص غسل وهو عليه. قال حدثني عن ذلك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال كان في المدينه رجلان أحدهما يضحك والآخر لا يضحك، فقالوا أيها جاء بينما جاء أول عمل عملا، فجاء الذي يضحك فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واللحد أولى وهو إلى يعني في أمة هذه الإسلامية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنسب وأليق اللحم، هو أصلا ما يكون من الميت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللحم لنا الشق لغيرنا، اللحم لنا الشق الشق لغيرنا. رب الله صفر، رب الله صفر. إذا كانت الأرض تحتمل، إذا كانت الأرض تحتمل فنفع، إذا لم تكن الأرض تحتمل قد تحتمل الأرض الشر، قد تحتمل الشر نفع الشر. ممكن تكبش الأرض كما قال حتى أفعل السنس استطيع اليوم يكون سواسين في الأرض ثم أطلق الناس عشان عمارة عشان مصبور. كان في الدنيا عندنا شيطان وأمور أمور الأخرة وصلنا مع هذا الشيطان اتعدم الأسرار ذهب. أنا أعرف بعض الأخوة بين قصور القصر من أجل يقع للمسجد وكلفنا عشان يعمل المسجد نظام وضع رأيت قبورا في المدينة واستشعر ما يعمل استكبر استكبر يا شخص صحيح الأرض رمي أرض صحراوية وكماسة الله سبحانه الله سبحانه طيب قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن الله كان بالنميمة رجلان أحدهما يفعل والآخر لا يفعل وقال له فقال ويوم جمعه عمل عمله فجاء الذي يلحده فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللحد يكون في جانب الارض الجدار الذي في اتجاه القبله تفعل فيه لحد حتى انك لو وضعت الميت على جنبه وقفت فيه على شفير قبر لا تلمح شيئا ثم تسدد عليه بالدفن. الشرط في الوسط انت حفرت القبر حفره مستطيل معنى على هيئه مستطيل وبقدر القامه يعني او لهنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حفرتم فأعمقوا. كنا نحفر القبر إلى الأرض أحيانا إلى الأرض يعني بيحفروا بيستوي مع الأرض أحيانا ليس أرض متماسكة فعلا تضرب فيها بالمسحة أو بآلة الحرب كأنك بتطلع قطع بسكوت كده ثم لما تحفره وتوسعه وتعرضه تعمل ايه؟ اللحم تحت تلحم سمي اللحم لحما لأنه مائل على ايه؟ سامك القبر داخل شوية زي جيه كده مائل بعد تحطه برشلين مائل الذي راهبكم هذا فعلا آية وعبرة وعبرة آية مائل مائل من تحت في أسفل مائلة حيث أنت تدرج الميت على جنبه أنت تقف في أعلى لا ترى شيئا ثم تسدد فتح هذه في اللبن لبن لبن لبن لبن لبن سددته بالطين مش تحطه بقى على وجه التراب ما يكونش أكبر إنما التراب للصوت الذي وضح بعض الناس بيحصل ميتة كده يفتح وجهه ويرش عليه شوية تراب يحط على وجهه شوية يا أخي ما كده رأك وقت الميت الشق في الوسط وسط القبر أنت حفرت الآن ما زلت قدر إلى الصدر أو القامة خلاص في الوسط تعمل شرط مربع على قد جنب الميت تاخد طوله وليكن بالعمامه دايما تاخد مقاس الميت بالعمامه تيجي تحط طول تفكير عليه شيلها بالعمامه واضح تمدها كده وتشوف ها خلاص على العرض على جنب الليل